بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في آخر آية من الآيات الست والأدلة الستة, وهي دليل الميثاق. وقلنا أنها أعظم الأدلة سبحان الله, وهو أصلها, وهو حجة الله القاهرة على العباد. والأدلة الستة سبحان الله يعني ترد على كل الأجناس. فمثلا اللي يعظمون العقل مثل الفلاسفة, العقل حجة على التوحيد, واللي مثل اللي ينكرون هذا الميثاق المعتزلة والأشعرية والمرجئة وأهل الأهواء, هذا حجة عليهم. واللي اليوم عندهم الإعجاز العلمي, عندهم آيات الآفاق والأنفس الملاحدة, وذول الفلاسفة. فكل جنس من الأجناس الأدلة هذه سبحان الله ما أخذتنا الناس كلهم محيطة بهم, الأنفس والآفاق والعقل والميثاق والفطرة واللمة. لاحظ أنها كل طوائف البشر, لكن عاد الميثاق هو الأصل, هو الأصل. لكن ننتبه في مسألتين في الميثاق إن شاء الله تحتاج تحرير مع الأدلة. المسألة الأولى, من أعطى الميثاق طائعا ومن أعطاه كارها, وأثر ذلك. من أعطى الميثاق, هذا انتبهوا له في الآثار, من أعطى الميثاق طائعا يعني بطيب نفس, ومن أعطاه كارها أو منافقا, وأثر ذلك. هذه ننتبه للمسألة هذه. والمسألة الثانية, أثر الميثاق على من مات قبل البلوغ ومن عمر من مسلم وكافر. أثر الميثاق على من مات قبل البلوغ ومن عمر من مسلم وكافر, لأن قسمة رباعية, وهو الأثر اللي وقفنا عليه. من أدرك الميثاق الآخر فوفى به, من أدرك الميثاق الآخر ولم يوفي به, من مات صغيرا, وسيأتي الآن في الآثار يعني أثر الميثاق على هؤلاء. نعم. الدليل الثاني, صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وقول الله تعالى, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال أبي بن كعب رضي الله عنه, صاروا يوم القيامة فريقين, فقال لمن اسود وجهه وعيرهم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال, هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا كلهم بالعبودية وفطرهم على الإسلام. أيضا شوفوا الارتباط بين الميثاق والفطرة, أيضا في ارتباط شديد. يعني المسألة الثالثة, الارتباط الشديد بين الميثاق والفطرة في الآثار. الآثر اللي وقفنا عليه اللي قبل رقم اثنين, قال مات على الميثاق الأول على الفطرة, يقول ابن عباس. وهنا أبي يقول أخذ ميثاقهم وفطرهم على الإسلام, هذا قبل الاختلاف. فكانوا أمة واحدة مسلمين. يقول, أكفرتم بعد إيمانكم, يقول بعد ذلك الإيمان الذي كان في زمان آدم. وقال في الآخرين الذين استقاموا على إيمانهم ذلك فأخلصوا له الدين والعمل, فبيض الله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. نعم. إذن أول شيء, ما في لفريقين, هل يوجد فريق ثالث؟ ما في فريق. كل الآيات والأحاديث والآثار يوم القيامة ما في لفريقين, فريقهم الجنة وفريقهم السعير. طيب, الفريق اللي ظل كلهم بكافة الطائف, كافة أجناسهم وأديانهم معبوداتهم, قيل لهم كلام واحد, كل دول اسودت وجوههم, أكفرتم بعد إيمانكم. فيقول ابن جرير, طيب كل طوائف الكفر بكل حالاتهم اللي مات واللي مات كذا، قيل لهم أنت كنت مؤمن وكفرت. فقال ما هو الزمن الذي اجتمع فيه الناس كلهم على الإيمان؟ لأن كل أهل النار يقال لهم كفرت بعد إيمانك، بعد إيمان. قالوا هذا كما قال أبي قبل الاختلاف في زمان آدم، ولذلك سود الله وجوههم. والمؤمنين استقاموا على الإيمان الأول وعلى النور الأول. نعم. صلى الله عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم، أي بعد الإقرار والميثاق بالله عز وجل، أخرجه البيهقي في القضاء والقدر. أكفرتم بعد إيمانكم بعد الميثاق، هذا الإيمان. نعم. لأن هذا الخطاب يقال كل من اسود وجهه بكافة طوائفهم، فدل على أنهم كلهم مرتدون، ليس ثمة إيمان يجمعهم جميعا ارتدوا عنه إلا يوم الميثاق. ولذلك من أوصاف المشركين أنه مرتد، كل مشرك مرتد، كل كافر مرتد، وإن كان عاد في الأحكام الفقهية المرتد لحكم غير الكافر الأصلي، لكن هو في الحقيقة مرتد. فإذا قال كيف قلت أنت كنت مؤمن يوما من الدهر كنت مؤمن، أكفرتم بعد إيمانكم، فكل كافر مرتد عن فطرته وعن ميثاقه وعن إيمانه الأول. ومن هنا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله ما من آية في كتاب الله أشد على الأهواء من هذه الآيات، وأي كلام أبين من هذا. يقول الإمام مالك أشد آية على أهل الأهواء بكل مذاهبهم وأحزابهم هذه الآيات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله، حبل الله عز وجل المتين القرآن والجماعة والسنة، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه أهل الجماعة والسنة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف والأحزاب. قال مالك هذه أشد آية عليهم، لأن كلهم سواء، كلهم تفرقوا وفارقوا الصراط وارتدوا عن العهد الأول. نعم. الآية الثالثة. وقول الله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال أبي بن كعب رضي الله عنه كان في علمه يوم أقروا له بالميثاق من يكذب به ومن يصدق. من يكذب به ومن يصدق. طيب، هذا الله عز وجل قال لهم جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، في الأعراف من قبل وفي يونس بما كذبوا به من قبل. طيب وين كذبوا من قبل؟ تو الرسل جاءتهم بالبينات، وش اللي قبل الرسل؟ هذا يدل على أن ما في، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. قال أبي، وقلت لكم آثار أبي هنا، كان في علمه يوم الميثاق من يكذب ومن يصدق، فهؤلاء الذين كذبوا يوم الميثاق لما جاءتهم رسلهم بالبينات لم ينتفعوا، هو أقر بالميثاق، كل الناس أقروا، لكن أقر كاره، أقر منافق، أقر تقية كما سيأتي، هذا ما ينتفع بالرسل سبحان الله العظيم، لأنه ما انتفع بالميثاق الأول فما ينتفع بالرسل، تكون حجة عليه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك، يعني كما طبع هناك يطبع هنا، إن كذلك الكاف هنا تدل على شيء سابق وكذلك مكرر، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أولا وأخيرا، ولله الحكمة البالغة، وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة والأولى كلها له جل وعلا الهداية له. كذلك يعني كما فعلنا بهم أولا نفعل بهم آخرا، جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال أبي بن كعب رضي الله عنه العهد الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم، وقال علم الله يومئذ أي لميثاق من يفي ممن لا يفي، هذه الآية تفسر آية، هذه الآية ترى هي اللي تلي الآية اللي قبلها في الترتيب في القرآن وهي تشرحها. هناك يقول كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، ثم قال بعده مباشرة وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم يوم الميثاق لفاسقين. وهذه أيضا تشرح آية يونس، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. متى فسقوا؟ وأنا سألتكم هذا السؤال، متى فسقوا؟ هنا قال الله عز وجل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أيضا يوم الميثاق، أقروا ظاهرا وفسقوا باطنا، فظهرت ظهر النقض والخيانة عليهم لما ظهروا للدنيا مرة أخرى. هم ظهروا للدنيا مرتين، كل واحد منا ظهر للدنيا مرتين، مرة في وادي نعمان هو بكامل قواه العقلية اللي تقبل التكليف ثم رد في صلب آدم وخلطهم في الأصلاب، ثم ظهر للدنيا مرة ثانية، والظهور الثاني مربوط بالظهور الأول كل واحد منا. فإن كان يوم إقراره بالميثاق أقر به ظاهرا وباطنا هنا ينتفع بالرسل ويستقيم، وإذا كان يوم ظهر المرة الأولى نافق أو فسق أو أقر به ظاهرا ولم يقر به باطنا يظهر أثر ذلك عليه في الظهور الثاني حتى إن الرسل ما ينتفع به. وهذا يدلك على أهل مكة، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات وما آمن معه إلا قليل، وكذلك الرسل. وقال كعب أيضا علم الله يومئذ أي يوم الميثاق من يفي ممن لا يفي، كلهم بصموا لكن في واحد بيفي وفي واحد بيغدر ويخون. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قال مجاهد هو ميثاقه الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم عليه السلام. اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به، اذكروه. والله عز وجل يأمرنا دائما أن نذكر ونذكر بالميثاق، اذكروه وذكروا به دائما. أي واحد تدعوه إلى الله قلت ترى عليك ميثاق موثق مشهد عليك الملائكة والسماوات السبع والأرضين السبع، أنك تقول سمعنا وأطعنا، اتق الله لا تغدر يا ابن آدم فإن الغدر من طبيعتك إلا من زكى، لا تغدر أوفي بعهد الله. واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا أيضا ميثاقه الذي واثقكم به، تذكر الميثاق وذكر به. نعم. وقول الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، قال مجاهد قوله وقد أخذ ميثاقكم أي في ظهر آدم. نعم. وقول الله تعالى عن أهل النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق، وقرأ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حتى بلغ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، قال فكساهم العقل وأخذ عليهم الميثاق، فلما أخذ عليهم الميثاق وأماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة، فذلك قول الله قالوا ربنا متنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، وقرأ قول الله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قال يومئذ، قال وقرأ قول الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هنا قال كساهم العقل يعني في تام العقل. نعم. وقول الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي من قد آمن في وادي نعمان يوم أخذ الميثاق. هذا أحد المعاني فيها وهذا موافق لباقي الآيات، أي آية لها وجه صحيح يوافق باقي الآيات وجه صحيح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا من قد آمن الآن أو إلا من قد آمن يوم الميثاق وقد اكتملت عدتهم، فلذلك لا تبتئس بما كانوا يفعلون. هذه الآن ثمان بس ودي أنكم في الصفحات الفاضية اليمين نكتب أيضا، حنا ودنا نجمع أكبر قدر منكم من أدلة الميثاق لأن هذه الحجة هذه عظيمة وقاهرة، اكتبوا من الأدلة أيضا مع الثمان هذه. وأنا أيضا أوصي إخواني دائما أي شيء يمر بهم في القرآن يفيدوننا يفيدون إخوانهم، لأن بالذات مسألة الميثاق هذه خطيرة جدا وتعتبر عصب عصب لباقي الأدلة كلها. ميثاق مأخوذ من الأدلة، أولا قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال كعب: والله إن هذه الآية فاتحة التوراة، هذه الآية هي فاتحة التوراة وهي أعظم الكتب بعد القرآن. فذكر الله الخلق وذكر الظلمات والنور، وفي يوم الميثاق كان فيه توزيع ظلمات وتوزيع النور، توزيع الأنوار والظلمات. أيضا من الآيات، الآية الثانية: قل أمر ربي بالقسط. اللي هو التوحيد. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يعني الظهور الثاني مربوط بالظهور الأول، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم ذكر السبب: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وكذلك كل الآيات اللي في القرآن فيها أن الإعادة كالبدء، من معانيها الميثاق: كما بدأكم تعودون، يعني مصائركم قد حسمت في ذلك الوادي، ولكن أظهرتم الظهور الثاني لتكتمل عليكم الحجة. ولكنه في ذلك الوادي أمر بالقسط: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أمر بالقسط وأمر بأن تدعوه مخلصين له الدين وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهذه أثقل الأمانة، الصلاة هي أثقل الأمانة. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذه أكبر أمانة. الآية الثالثة قول الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كما ذكرت لكم كل آيات البدء والإعادة تشمل هذا: كما خلقناكم أول مرة. وهذا أيضا فيه طريقة العرض في وادي نعمان، أنه صف صف، عرضوا على ربك صفا حتى كل واحد يقر يقول سمعت وشفت، ما يقول والله أنا ما انتبهت وفي زحمة ولا لا، معرضين صف وكل واحد أقر بكامل عقله أنك أنت ربنا وإلهنا ومستحق. ولذلك يوم القيامة يكون العرض في الآخرة كالعرض في هذا الوادي صف. وش قال؟ عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نفس الخلق الأول مرتين، أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. الآية الرابعة قولهم: أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نجب دعوتك ونتبع الرسل، فذكر أمرين. فمعنى نجب دعوتك أي قولك ألست بربكم، ولذلك ذكر اتباع الرسل غير إجابة الدعوة. اثنتين، مثل جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نجب دعوتك ونتبع الرسل، فمسألة إجابة الدعوة غير متعلقة بالرسل من حيث أصل الحجة إلا من حيث التذكير فقط. فقالوا: لو أعطيتنا أجل ثاني نجيب دعوتك لما قلت ألست بربكم قلنا بلى، ونتبع الرسل في فروع الشريعة وفروع الملة. كذلك من الآيات، الآية الخامسة قول الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال ابن عباس: إسلام الكاره يوم الميثاق، إسلام الكاره يوم الميثاق، يعني كل من في السماوات والأرض أسلم. فتقول: ما هي اللحظة اللي أسلم فيها كل من في السماوات والأرض؟ ما هي اللحظة اللي كل من في السماوات والأرض مسلمين؟ لكن بعضهم أسلم طوعا وبعضهم أسلم على كره كاره. فقال ابن عباس: اللحظة اللي كل من في السماوات والأرض مسلمين يوم الميثاق، لكن بعضهم كان كاره وبعضهم طائع. سبحان الله، هذه الآية توضع مع قوله: كفرتم بعد إيمانكم، وقوله: ما كانوا ليؤمنوا وما كذبوا من قبل، نفسها. كل آية لها قرينة. طيب، الآية السادسة، احنا نذكر بس 16 والباقي إن شاء الله مع الوقت. الآية السادسة: وكنتم أزواجا ثلاثة. ارجعوا لتفسير ابن عباس لها عند البغوي، تفسير ابن عباس في تفسير البغوي، قال: أصحاب الميمنة يوم الميثاق، وأصحاب المشأمة يوم الميثاق. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. سبحان الله، والله أنك أنت تكتشف الآن أن الصحابة كانوا رابطين الدين كل هذا بالميثاق الأول، كانوا معطينه قدر ما عاد وجد عند المتأخرين، لأن الصحابة فاهمين الدين كله من أساس. فهو سبحان الله، حتى هذه ابن عباس: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة هم ثلاث مرات ظهروا، متن اثنتين وأحيتن اثنتين، كانوا ميمنة ومشأمة في الميثاق، ثم في الدنيا ميمنة ومشأمة، ثم في الآخرة ميمنة ومشأمة، والمصير واحد، لأن علم الله لا يتخلف. وكذلك الآية اللي بعدها قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال ابن عباس: أي من كان في يمين آدم يوم الميثاق. من كان في يمين آدم يوم الميثاق، يقول ابن عباس، يعني اللي كانوا في اليمين ألقى عليهم النور، واللي في الشمال تركهم في الظلمة، وهؤلاء قبض قال الجنة والأوبالي. فهو يعني هذا الأثر، سواء كان في يمين الرب، لأن يعني الرب قبض قبضة وقال هؤلاء الجنة، وقبض أخرى وقال هؤلاء النار، أو في يمين آدم، لكن هذا كلام ابن عباس. من كان في يمين آدم يوم الميثاق هم أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات النساء، نسأل الله من فضله. ولذلك أيها الأخوة، كما ذكرت لكم، السلف كانوا تقطعت ظهورهم من البداية ومن النهاية، ما يدرون في وادي النعمان هل كانوا من هذولا ولا من هذولا، ما حد يدري. ولذلك العبرة بالخواتيم، رب رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول فيعمل بعمل أهل النار ويدخله. ولا يظلم ربك أحدا وربي على صراط مستقيم. في السلف يعني اللي خلاهم خاشعين، خاضعين، قانتين، خائفين، مشفقين، البداية والنهاية، وكذلك الخاتمة، والخاتمة مربوطة بالبداية، حتى لو يبقى لك ذراع واحد، ذراع خلاص شفت الجنة وشميت رائحتها، ذراع، الذراع، الذراع تدرون كم الذراع؟ بحجم الدفتر هذا، هذا الذراع، شف يبقى بينك وبين الجنة بمقدار هذا، وش بقعد على الجنة؟ شوف هذا المسافة اللي باقي بينك وبين الجنة، هذه المسافة فقط، 30 سنتي، 25 سنتي، هذا الذراع. فيسبق عليه الكتاب الأول، ينحرف فجأة، يعمل بعمل النار ويدخل. وفيه ناس مثل سحرة فرعون عملوا بعمل أهل النار حتى بقي بينه وبين النار ذراع، فسبق عليهم الكتاب الأول، لأن كل واحد يرجع لأصله، فيام بقي بينهم وبين الموت ذراع، كل حياتهم سحرة أشقياء، يسحرون الناس ويفرقون بين المرء وزوجه ويفعلون الأفاعيل، عاد وش أردى من الساحر؟ سبحان الله، أصولهم في الميثاق كانوا من أصحاب اليمين والله أعلم بهم، وطلع علم الله فيهم، شوف كيف سووا، لأنه أثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. يوم بقى ذراع بس بين السحرة وبين النار، سبق عليهم الكتاب وعملوا بعمل الجنة وصبروا القتل والصلب ودخلوا. لحظات، هذه اللحظات اللي تكسر الظهر، ما يدري إنسان وش قدام، وش في الأزل، وش في الغيب، سبحان الله العظيم. لكن يرجو ويخاف ربه على صراط مستقيم، لكنه ما يتألى ولا يعجب بعمله ولا يدري ولا شيء، ما يدري وش كتب هنا وش كتب هنا. طيب، آخر آية نأخذها اليوم، قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأيضا معلش نكتب معها أخواتها، قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. شوف كلمة أول مرة هذه دائما لها معنى في هذا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كذلك الآية اللي بعدها نفس المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شوف الآن طلع معنى جديد الآية، معنى عظيم. لماذا يقلب الله أفئدتهم وأبصارهم؟ لأنهم كانوا في الميثاق أسلموا كارهين، كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلذلك طول حياتهم نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سبحان الله، يكاد القرآن كله في الميثاق، وإذا جاءت الرسالة يكاد القرآن كله في الرسالة، جاءت التوحيد كل شيء، هذا القرآن، هذا البركة اللي فيه. باقي ما ذكرنا إلا الآن عشر، ذكرنا عشر الآن، إيه تقريبا عشر، ها إيه باقي حول 20-30 مع هذا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا بس، ولا يفتننا فيمن فتن، ولا يمكر بنا فيمن مكر، وإن كنا من أهل الشقاوة نسأل الله أن يمحونا ويكتبنا من أهل السعادة، إنه يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذا تمام الربوبية والقهر والوحدانية، إنه يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب جل وعلا. نسأل الله لا يفتننا ولا يخذلنا ولا يمكر بنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتولانا بولايته ويحفظنا بحفظه ويعصمنا بعصمته، وأن يلحقنا بالصالحين ويتوفانا مع الأبرار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.